سلام عليكم طبتم فادخلوا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لنا يومئذ تحدث أخبارنا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين باسم بسم ربك خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما له يعلم أرآه استغنى إن إلى ربك رجعا صدق الله العلي العظيم. اللهم ارحمنا القرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت ودخلت رأيك ولقد رأيك اللهم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية Ooh! يا أيها الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله